السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قلت لكم إن هذه الآية الكريمة من الآيات التي جمعت فأوعت، فهي ترسم لنا الطريق الذي ينبغي أن نسير عليه، والدين والعقيدة اللذين ينبغي أن نتمسك بهما إلى أن. فبقول إن شاء الله تعالى إن هذه الآية الكريمة من الآيات التي جمعت فأوعت، والله سبحانه وتعالى لخص لنا فيها العقيدة والسلوك اللذان ينبغي أن نحيا عليهما وأن نموت عليهما إن شاء الله تعالى. والعقيدة الصحيحة تقوم على أسس ثلاث: الأولى الاعتقاد، والثانية العمل، والثالثة الاتباع والقدوة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الأمور الثلاثة في هذه الآية الكريمة. أما عن العقيدة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لنا فلخصها في قوله: أسلم وجهه لله. وأما عن العمل فقال: وهو محسن. فلا بد وأن يكون العمل حسنا، ولا يكون كذلك إلا إذا وافق الشرع. وأما عن القدوة فقال: واتبع ملة إبراهيم حنيف. قلت لكم في اللقاء الماضي معنى كلمة حنيف، حنفية، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين لنا فضل هذه العقيدة تحدث عن فضل من اتبعه، قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومعنى هذا أن إبراهيم لما دان بهذه العقيدة فأسلم وجهه لله وأحسن العمل أصبح خليلا لله. ومن هنا كان ينبغي أن نحرص على أن نقتدي به، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. ووقفت معكم في اللقاء الماضي على ما معنى الخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. من هو الخليل وما معنى الخلة؟ لأهل العلم في الخلة أقوال. بعض أهل العلم قال: معنى الخلة أن تجعل المرء يخاللك، أي يشاركك في أسرارك وفي أحوالك. قالوا: والله سبحانه وتعالى قد جعل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يطلع على كثير من الأسرار وعلى كثير من الأمور التي هي غيب محض عن سائر الناس، فيكفيه أن الله سبحانه وتعالى قد جعله يرى ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فكما صح في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى زوى له الأرض والسماء فرأى كل ما فيهما وكل ما يتعلق بهما، كان هذا من مخاللة الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم. البعض الآخر بيقول إن معنى الخلة أن يخالل قلبك حب من خاللت بحيث لا يترك فيه مكانا لحب آخر. قالوا والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم كذلك، فحب الله في قلب إبراهيم أصبح لا يعلوه حب ولا يشاركه فيه أحد، وكما قلت لكم في اللقاء الماضي ولا أدل على ذلك من أن إبراهيم قدم ولده لله وقدم نفسه لله وقدم ماله وحياته لله. وأغلى الأمور الثلاثة النفس والولد والمال، قدم هذه الأمور الثلاثة طواعية وحبا لله رب العالمين. البعض الآخر بيقول إن الخليل هو الذي يوالي من واليت ويعادي من عاديت، فلا يصبح المرء خليلا لك إلا إذا وصل إلى هذه الدرجة أنه يوالي من يواليك ويعادي من يعاديك. قالوا وقد كان إبراهيم كذلك، فإن إبراهيم كان يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله حتى ولو كان أقرب الناس إليه، فحينما تبينت له عداوة أبيه لله القرآن يقول فلما تبين له أنه عدو لله اللي حصل تبرأ منه. ده مين؟ ده أبوه، لا هي أمريكا ولا هي إسرائيل ولا هي روسيا، إنه أبوه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان قانونه أنه يوالي من والى الله وأنه يعادي من عاد الله. هذا تفسير ثالث. تفسير رابع قالوا الخليل هو الذي يخاللك في أفعالك وفي أخلاقك، أي يشاركك ويشابهك، يشوفك بتعمل إيه ويعمل زيك، أخلاقك إيه ويتخلق بأخلاقك. قالوا وهكذا سيدنا إبراهيم كان يتخلق بأخلاق من خلقه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى رحيما فقد كان إبراهيم رحيما، وإذا كان الله عدلا فإبراهيم تخلق بالعدل. ولذلك احنا دعينا أن نتخلق بأخلاق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعانا إلى أن تكون عندنا غيرة على نسائنا طالبنا أن نتشبه بالله قال إن الله غيور، إن الله إيه؟ غيور، يريد منا أن يكون الواحد كذلك، أن يكون الواحد كذلك. فقالوا اتخذه خليلا جعله متخلقا بإيه؟ بأخلاقه سبحانه وتعالى. اللفظ يحتوي ويشتمل على كل هذا وقد كان إبراهيم كذلك، فإبراهيم أخلص القلب والعمل والوجه لله فأخلصه الله له كما قال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم هذه حقيقة، هذه حقيقة. هنا قد يدخل إلى الذهن شيء، قد يدخل إلى الذهن شيء، قد يعتقد البعض أن الخلة وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا لحاجته إلى ذلك. يعني أنت تخالف إنسانا وتصادقه وتحبه لأنك تحتاج إليه ويحتاج إليه، ونحن نحتاج فعلا إلى الأنس وإلى المصادقة وإلى الخلة. فهل اتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه؟ هذا سؤال، وهذه واحدة. والثانية أن الخلة بمفهومنا كبشر تقتضي المشاركة والمماثلة، فهل هذا يعني أن الله جعل إبراهيم شريكا له ومماثلا له؟ أنا بقف عندي سؤالين. هذه الكارثة التي وقع فيها النصارى مثلا لما الله سبحانه وتعالى جعل عيسى يكلم الموتى ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، اعتقدوا بذلك أنه مشارك لله في الألوهية، سواء كان ابن لله أو أحد الأقانيم الثلاثة، أو كما اعتقدوا هذا الاعتقاد الواهي الذي سيدخلهم جهنم من أوسع أبوابها إن شاء الله. فأقول لما اتخذ الله إبراهيم خليلا هل كان في حاجة إليه؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل هذا يعني يجعلنا نعتقد المماثلة والمشابهة بين إبراهيم وبين ربه؟ سؤالان هامان ينبغي أن نقف عندهما. أقول كما قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من سؤال قد يطرأ على ذهنك إلا وتجد الإجابة في القرآن الكريم. ولذلك تجد أن الله أجاب عن هذين السؤالين في الآية التالية مباشرة. فماذا قال؟ قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. أراد الله أن يبين لنا أن له ملك السماوات وله ملك الأرض، فهو الذي لا يحتاج إلى أحد. السماوات والأرض له سبحانه وتعالى، تجلمين الكل في احتياج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. فلا تعتقد أنه حينما اتخذ إبراهيم خليلا كان يحتاج إليه، لا، فهو الذي له ملك السماوات والأرض، هو في استغناء عن الكل والكل في حاجة إليه. ولا تعتقد أن إبراهيم حينما أصبح خليلا لله أصبح مماثلا أو مشابها، لا، هو جزء من ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض. إبراهيم وغيره الكل ملك لمن؟ لله. فهو بالخلة لم يخرج عن عبوديته لله، فلا تعتقد فيه ألوهية ولا تعتقد فيه مشابهة ولا تعتقد فيه مضاهاة ولا تعتقد فيه مماثلة. ولذلك انظر سياق الآية، سبحان الله العظيم، ترتيب قرآني بديع كما قلت الآية السابقة، قد تجعل الشيطان يلقي في بالك مثل هذه الأمور. الله سد هذا الباب بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. جاء التعبير بما وما يقول انها غالبا بتستخدم لغير العاقل، والمفروض اني لو في مكان، خد بالك من تعبيري، لو في مكان ده لغويا كده، لو في مكان فيه من يعقل وفيه من لا يعقل بنغلب من يعقل، خلاص بيغلب من يعقل، فنستخدم من التي هي للعاقل. فأقول من في البيت قد احترق مثلا، نسأل الله السلام، من في البيت قد احترق، مع اني في البيت الكرسي والكنبة الشباك وكذا ومش كده ولا ايه، لكن انا غلبت من تغليبا لمين؟ العاقل. هنا في هذه الآية السماوات في الأرض فيها من يعقل كثير، الملائكة والجن والإنس، مش كده ولا إيه؟ ومع هذا غلب الله ما التي كما قلت في ظاهرها تستخدم لغير الإيه؟ لغير العقل. فسألوا لماذا؟ قال لأن الله أراد الجنس، والجنس يعبر عنه بما، فكأن الله يقول لله جنس ما في السماوات والأرض من إنسان وحيوان وجماد وكذا وكذا وكذا. ولذلك ما إذا عبر بها عن الجنس تشمل العاقل وغير الإيه؟ وغير العاقل. فالله يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض. قد يعتقد معتقد أن علم الله وملك الله وقدرة الله يقف عند حد السماوات والأرض. طب هو ملك الله مقصور على السماوات والأرض؟ ها ها. طيب اسمع ابن عباس بيقول ايه لما جاءه رجل وقال له يا ابن عباس الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضه. فقال له يا ابن عباس إذن فأين طولها وأين النار؟ إذ كان عرض الجنة بيستوعب السماوات والأرض، والعرض كما هو معلوم أقل من الطول، يبقى الطول فين؟ الجنة. والنار فين؟ فأجابه ابن عباس قائلا يا هذا وهل ملك الله هو السماوات والأرض؟ هو ملك الله السماوات والأرض بس؟ لا، ده جزء بسيط جدا من ملك الله. فقال له يا هذا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة؟ لذلك ربنا قال وسع كرسيه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إيه؟ حلقة ملقاة في صحراء. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة؟ تبقى السماوات والأرض بالنسبة للعرش إيه بقى؟ طب هو ملك الله قد إيه بقى؟ يبقى هو السماوات والأرض بس؟ لا. فلما قال الله لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ كما وكما نصت هذه الآية ما في السماوات وما في الأرض، قد يعتقد معتقد أن ملكه وعلمه هو يتعلق بالسماوات والأرض فقط. لا، طب وباقي الأشياء وملك الله ليس السماوات والأرض فقط. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى وكان الله به بكل شيء سماء وأرض وغيرها إيه بقى سيدي محيط محيط ما تعلمه وما ليه وما لا تعلمه كل ما يصدق عليه أنه شيء كرسي عرش أي أشياء قد لا نعلمه ولا نعلم عنها شيئا كل هذا لا يخرج عن علم الله ولا عن قدرة الله ولا عن ملك الله. خلاص يجي بقى الآيات تنقلك نقلة أخرى. وأعجبني كلمة قالها بعض المفسرين، قالوا إن سور القرآن الكريم تتبع غالبا منهجا في حديثها مع الناس، فالسورة تبدأ بالحديث عن بعض الأحكام. خلاص، عن بعض الأحكام، لا تأتي بكل ما تريد من أحكام حتى لا تصيبك بالملل. الإنسان بطبيعة الحال بيحب التنوع، مش كده ولا إيه؟ لو قعدت على وتيرة واحدة اللي بيحصل تزهق بتمل. فيجي ربك سبحانه وتعالى الصورة عايز يديك فيها مثلا 20 حكم، فيجيب لك 10 أحكام في الأول، وبعد أن يأتي لك بهذه الأحكام يضرب لك أمثلة من الناس، يبين لك مين المتبع ومين اللي ايه المخالف، واللي اتبع جراله ايه، واللي خالف جراله ايه، تمام. وبعد كده يبدأ يدخلك في إطار الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، علشان تحذر أن تكون مخالفا وتحرص على أن تكون متبعا. ثم بعد هذا يذكر لك شيئا من قدرته وعظمته وجلاله حتى تحضره على نفسك وحتى تدخل في أمره وفي طاعته، ثم يعود بك مرة أخرى لاستكمال ما أراد من أحكام. ده اللي حصل في سورة النساء بالضبط بالضبط. أول ما استفتحنا هذه السورة استفتحناها بالحديث عن الأحكام، مش كده؟ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ يكلمنا عن الكافرين والمنافقين والمؤمنين، هذا الطائع وادي اللي بيطيع بالقول ولا يطيع بالقلب والعمل، وادي الطائع الحقيقي. بعدين بدأ يكلمنا على ما يصيب هؤلاء وما يصيب هؤلاء، والترغيب والترهيب والوعد والوعيد. بعدين يأتي في بعض الآيات كالآية التي وقفنا عندها يحدثنا عن قدرته سبحانه وتعالى وعن عظمته وعن ثم يأتي بقى المقام لتعود بنا الصورة مرة أخرى إلى استكمال ما بدأته من أحكام. أول ما جاء بسورة النساء ذات أحكام بتتعلق بالنساء، مش كده؟ كملت ده لسه في كلام كتير وأسئلة كتير هيكملها بقى، هيكملها. فتأتي قول الله تعالى ويستفتونك قل الله يفتي، نعم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يبقى لسه في كلام تاني عن مين؟ عن النساء. ولذلك معظم أحكام هذه السورة تتعلق به النساء، التوريث والصداق والزواج والحاجات اللي شفناها فيما مضى. فكلام تاني عن مين؟ عن النساء. ولذلك معظم احكام هذه السورة تتعلق بالنساء، التوريث والصداق والزواج والحاجات اللي شفناها فيما مضى. فما زالت هناك اسئلة بتعلم، والناس يسألون. فيستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في أن تنكحوهن هذه الآية لها سبب نزول تتحدث عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. والآية دي فيها حكم تستكمل به حكما قد تناولناه في أول السورة. في أول السورة ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، فاكرين الايه، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قلت لكم ان الايه دي كان ليها حكم ان الرجل تكون عنده اليتيمة يريد ان يتزوجها ولكنه يخشى من الا يعدل معها. قلت لكم مع المرأة العادية لو لم يعدل لها اب احتمي به ويأخذ لها حقها، واما اليتيمة فتشكو امرها لله فيكون ظلمها من اكبر الكبائر. فكان الرجال بيتحرجوا، فالقرآن قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، قلت لكم زمان المعنى اذا تزوجتموهن فلا تتزوجوهن وانكحوا ما طاب لكم نساء غيرتين من النساء مثنى وثلاث ورباع. ده كان سؤال، لا ده كان فيه مشكلة تانية، مشكلة اخرى، ان اليتيمة تترك ولها مال، فيأتي احد اقاربها ويصبح وليا لها، ابن عمها ابن خالها ابن عمتها ابن خالتها يكون وليا لها، وبالطبع يصبح وليا على مالها، يصبح وليا على مالها. والمال له سلطان خطير جدا على القلوب والنفوس، وسرعان ما يغير القلوب والنفوس. وكم من اناس لا اقول يعني باعوا انفسهم، باعوا دينهم وباعوا ربهم في سبيل المال. فالولي لما يرى هذا ما لها من مال يريد ان يستأثر بهذا المال لنفسه، فان كانت جميلة تزوجت واخذ ما لها، بل ولم يعطيها صداقة، لما عندها فلوس يأكل عليها صداقها ويأكل عليها مالها، لأن قالت جميلة. وإن كانت دميمة مش حلوة ولا يرغب في زواجها فإنه يعضلها. يعضلها يعني كل ما يتقدم إليها زوج يطفشه ونعم الزواج، ده يتحجج له بانه طبعا في فلوس، وده يتحجج له بانه مش كفء ليها، وده وده وده وده، حتى تظل عنده حتى تموت فلا يكون له وارث غيره. غيره. وهذه كانت قضية شائكة وخطيرة جدا، ويقع فيها كثير من الناس في الجاهلية، وغشي عليهم من ذلك في الإسلام. ولذلك بعضهم بيسأل ان انا اريد ان انا اتزوج، بس بالدرجة الاولى بصراحة انا حريص على مالها، مش على اي زواج لا بالزواج، على مالها. فالله سبحانه وتعالى قال ويستفتونك. الاستفتاء كما يقول اهل العلم طلب الفتوى، طلب الايه؟ الفتوى. والآية هنا بتدينا إطار ينبغي أن نسير عليه، أن الفتوى لا تطلب من أهلها، لا تطلب إلا من أهلها. يعني إذا أردت أن تطلب الفتوى فعليك بإيه؟ بأهل الفتوى، بأهل الفتوى. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا على علم وعلى دين وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، ولكنهم كانوا يحرصون على أن يستفتوا من هو أعلم منهم ومن علمهم، اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من مشكلة علم لهم، القرآن يقول يستفتونك في النساء، القرآن يقول يستفتونك في كذا، استفتونك في كذا، استفتونك في كذا. من الذي كان يفتي؟ مين؟ قل الله يفتيكم فيهم. يبقى مين اللي تولى الفتوى؟ الله رب العالمين. ومن هنا بقول إن ينبغي أن يكون أصعب شيء على نفسك أن تفهم، لأن زي ما قال علماء الأصول إن الفتوى أولا من عمل الله، فمعنى أنك بتفتي يبقى بتنيب نفسك عن مين؟ عن الله، عن الله. فلو أفتيت بما يرضي الله أعزك الله، ولو أفتيت بما لا يرضي الله أهلكك الله. ولذلك المسألة مش سهلة، ومن أجل هذا بقول إني في قضية الفتوى التابعة تقع على اثنين: على المستفتي إنه لابد وألا يستفتي إلا من كان أهلا للفتوى. عايز تعرف حكم، تروح تسأل لي الإمام اللي بيصلي بيكم هو عشان بقى من بقى فقيه، تروح تسأل لي خادم المسجد، فإيه ده؟ والجهل عام في المجتمع من هذا، الجهل ما عام في المجتمع إلا من هذا في كثير من الأحيان. إيه ده؟ تروح تسأل، تسأل مين؟ تسأل مين؟ ربنا قال اسألوا أهل الذكر. انت رأت سألت اهل الذكر وعندكم هم اللي قالوا لي وفي رقابته، لا يا بابا وفي رقابتك كده هتروح في داهيه وياه ان شاء الله، ان ربنا ما قالكش كده، ربنا لما امرك تسال ما امركش تسال كده. فنمره واحد الايه بتبين ان يستفتونك، مين استفتي؟ مين؟ المسؤوليه التي تقع على المستفتي، دي واحد. اثنين المسؤوليه بقى اللي تقع على المفتي، انه مش يفبرك لك حاجة او ما بقاش عارف عشان يعني يحتفظ بماء وجهه ويقول لك اي كلام، لا، ده بيعلم انه في هذا الموطن بينوب عن من؟ عن الله. فاللي هينتقم منه مين؟ اللي هيحاسبه مين؟ الله، الله. القضية ما هي سهلة، ولذلك قلت لكم ان كان السلف يفرون من الفتوى فرارهم من الاسد، مش زي بتوع النهار كل حاجه تتكلموا ولا حرام حلال حرام. ايه ده لما خليتوا عشيتنا كلها حرام وحلال ولا انتوا عارفين حاجه؟ ايه ده، هي حرام وحلال دي مساله سهله؟ سبحان الله العظيم. فكان يروح يذهبوا بالمساله لابن عباس افتنا، قلوا اذهبوا الى غيره. طيب نذهبوا الى من؟ قل اذهبوا الى ابي موسى الاشعري، روحوا له، اذهبوا الى ابن مسعود، روحوا له، اذهبوا الى ابن عمر، روحوا له، اذهبوا الى فلان، اذهبوا الى فلان، اذهبوا الى فلان، اذهبوا الى فلان. واجل يقعد يلف على خمسه سته، ها، وكل واحد يقول روح لفلان، واخر واحد يصلي يقول له اذهب الى ابن عباس. فاعود لابن عباس، طب ما انا كنت عنده في الاول، يا ابن عباس افتني، قل له الى من ذهبت؟ قل له لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. لم يفتوك؟ لم يفتوك. قال اما انك لم تجد علم هذه المساله عند غيري فتعين عليك علي ان افتيك، وروح مديله الفتوى. طب كنت بتبعتني لغيرك ليه؟ قل له احلتك الى غيري فقد يكون اعلم مني. كل واحد فيكم هو حط في نفسه هو اعلم من غيره؟ لا، حالتك الى غيري فقد يكون ايه؟ اعلم مني. ولذلك الامام مالك يقول لك علمنا اساس تيزتنا. النهارده بيقعد واحد لسه كان بتاع رعانيا فجن وقال له كلمتين، مفتقر نفسه فقيه، حط لي شويه عيال قدام منه وزرع في رؤوسهم ان هم كلهم فقهاء. تقف تكلم الواحد فيهم يزدرك ويكلمك، واخد بالك، كانك انت يعني صفر. وتحدثنا عليهم يقول لك احنا انتوا اللي عندكم دول العوام، احنا الخواص، اللي بيعلموا زرع فيه وهو واللي علموا الاثنين اجهل من دابه. خواص ايه وبتاع ايه؟ خواص ايه يا ابني وبتاع ايه؟ ده الملائكه قالوا سبحانك، الملائكه لا علم لنا الا ما علمتنا. الملائكه ما افضل كل بقى مفتي بقى مفتي. مسألة خطيرة جدا. فشوف الامام مالك ما يقول: تعلمنا من اساتذتنا الظلف والتعالم ونقول في كل حاجة بهوالة. لا، قل: تعلمنا من اساتذتنا ان نقول لا ادري. قالوا اهربوا من فات كلموا لك الله اعلم ما اعرفش، الله اعلم ما اعرفش، تروح لغيره. مسألة صعبة جدا وليست بليلة. ولذلك كنت دائما اقول والله لبعض المقربين ان اخطر محاضرات على نفسي المحاضرة اللي بقول هعملها محاضرة اسئلة، من اشد ما تكون على نفسي، ان اعلم ان اي شيء هزل فيه هروح بفداه يعني. فعلى ايه؟ مسألة خطيرة ليست بالسهلة. فربنا سبحانه وتعالى لما قال: ويستفتونك في النساء، مش لازم يقول لك ليه او سألوا عن ايه. اللي سألوا فيه تعرفوا من الاجابة، هتعرفوا منين؟ بالإجابة. ولذلك يقول لك: قد يحذف السؤال لفهمه من الإجابة. لما اجي اقول لك فلان سألني فأجبته قائلا كنت في البيت، يبقى كان السؤال ايه؟ كان السؤال ايه؟ ها شوف عرفته، اين كنت؟ يبقى الإجابة بتشير وتدل على السؤال. خلاص، فلان سألني فقلت له: ما أكلت؟ أنا حذفت السؤال أهو، ما قلتش أنا اللي إيه، لكن قلت الإجابة بتاعتي. ما أكلت؟ يبقى كان السؤال إيه؟ ها؟ هل أكلت؟ ما أكلت. خلاص؟ فلما جه ربنا قال: ليستفتونك في النساء، ما قالش استفتوه قالوا له إيه يعني؟ لكن الإجابة هتقول لك بقى. الإجابة هتقول لك بقى: قل الله يفتيكم فيهن. خلاص. طب الفتوى ايه؟ لان الفتوى زي ما قلت هي اللي هتحدد لي نوع الايه، نوع السؤال. السؤال كان عن مين وكان عن ايه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى اديني بعد اسبوعين ان شاء الله تعالى. قل جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.